لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالوسيلة في قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نقل أبو جعفر في قوله عز وجل: وما كان قولهم، يعني وما كان قول الربيين، والهاء والميم من ذكر أسماء الربيين قولهم، إلا أن قالوا، يعني ما كان لهم قول سوى هذا القول، إذ قتل نبيهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يقول لم يعتصموا إذ قتل نبيهم إلا بالصبر على ما أصابهم ومجاهدة عدوهم وبمسألة ربهم المغفرة والنصر على عدوهم. ومعنى الكلام، ما زال الكلام لأبي جعفر الطبري: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وأما الإسراف فإنه الإفراط في الشيء، وإسرافنا في أمرنا الإفراط، ومعناه ها هنا اغفر لنا ذنوبنا الصغار منها وما أسرفنا فيه منها فتخطينا إلى العظام، يعني الصغائر منها والكبائر. تفسير الوسيط قال: والمتأمل في هذه الدعوات الثلاث يراها جمعت أسمى ألوان الأدب وحسن الترتيب، أسمى ألوان الأدب وحسن الترتيب، فهم قد صدروا دعاءهم بالتوسل بوصف الربوبية، فقالوا ربنا أي يا خالقنا ويا منشئنا ويا مربينا ويا مميتنا، وفي ذلك إشعار أنهم يلجؤون إلى من بيده وحده النفع والضر والنصر والهزيمة. ثم افتتحوا دعاءهم بطلب الصبر عند المخاوف، لأنه هو عدة القتال الأولى، الصبر عند المخاوف، ثبت أقدامنا، وركنه الأعلى، إذ به يكون ضبط النفس فلا تفزع، وبه يسكن القلب فلا يجزع. ثم التمسوا منه سبحانه، نعم، أن يثبت أقدامهم عند اللقاء. إذن الثانية إيش هذه؟ الثانية قبل تثبيت الأقدام: اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. ثبت أقدامنا، ما أدري إيش يقصد بالثانية التي هي عدم الخوف، لجأوا قال إلى عدم الخوف الصبر. قال: ثم سألتمسوا منه سبحانه أن يثبت أقدامهم عند اللقاء، لأن هذا الثبات هو مظهر الصبر ووسيلة النصر وعنوان القوة. ثم ختموا دعاءهم بما هو ثمرة ونتيجة للصبر والثبات، وهو النصر على الأعداء. فعلا أنه يعني مرتب، يعني ترتيب. إيش قال صاحب الوسيط؟ بدأوا بماذا؟ أولا توسلوا إلى الله عز وجل ربهم، بمن بيده سلمكم الله النصر، النصر، ثم طلبوا التثبيت عند المخاوف، ثم تثبيت الأقدام، ثم النصر. كذلك سلمكم الله ابن عطية قال: واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا ما نزل من مصائب الدنيا إنما هو بذنوب من البشر. وبعد الاستغفار، طبعا إلى أن قال: وبعد الاستغفار دعوا الله على هذا النحو: اجعلنا دائبين على طاعتك والإيمان بك، وتثبيت القدم على هذا استعارة. قال: ويحتمل أن يكون في معنى ما بعده في قوله: وانصرنا على القوم الكافرين، فيراد به ثبوت القدم حقيقة في مواقف الحرب، إما الثبات في كل الأمور فيكون استعارة، أو الثبات حقيقة في مواقف الحرب. وفي هذا الدعاء رد على القدرية لقولهم إن الله لا يخلق أفعال العبد. ابن تيمية قال: فجمعوا بين الصبر والاستغفار، وهذا هو المأمور به في المصائب، الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. سبحان الله، نغفل عن هذه النقطة لما تأتي مصائب، نسأل الله العافية، فقط نشجع أنفسنا على الصبر وننسى مسألة الاستغفار، وأن هذا الذنب بسبب ذنوبنا. من القائل هذا سلمكم الله؟ من القائل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فجمعوا بين الصبر والاستغفار، وهذا هو المأمور به في المصائب، الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. قال البقاعي، أمس أرسل لي سيف ضبط الأسماء المشهورة في بعض الكتب، أرسله لكم إن شاء الله في المجموعة، الكلام جميل للبقاعي، سبحان الله موفق. قال: ولما أثنى سبحانه وتعالى، ولما أثنى سبحانه وتعالى على فعلهم أتبعه قولهم، فقال: وما كان، أي شيء من القول قولهم، أي بسبب ذلك الأمر الذي دهمهم المصيبة، إلا أن قالوا، أي وهم يجتهدون في نصر دين الله، ناسبين الخذلان إلى أنفسهم بتعاطي أسبابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني كل مصيبة يا رب جاءتنا، وقتل نبينا بسبب ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي التي استوجبنا بها الخذلان وإسرافنا في أمرنا هضما لأنفسهم. فمع كونهم ربانيين مجتهدين نسبوا ما أصابهم إلى ذنوبهم. أمس أقرأ في العقيدة، طبعا المنقول ما تم من الدرس، لكن الأسبوع القادم، أن ابن تيمية وغيره من أهل العلم يقررون أنه لا يلزم من الولاية عدم المعصية، لا يلزم، هناك ولاية عامة لجميع المسلمين حتى العصاة، ثم تزيد هذه الولاية، فهناك مقتصد ولي، هناك السابق للخيرات ولي. وسيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم نقول هذه في العقيدة. قال وإسرافنا في أمرنا هضما لأنفسهم، فمع كونهم ربانيين مجتهدين نسبوا ما أصابهم إلى ذنوبهم، فافعلوا أنتم فعلهم لتنالوا من الكرامة ما نالوا، كما أشار لكم سبحانه وتعالى إلى ذلك قبل الأخذ في قص القصة عندما وصف به المتقين من قوله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ولما دعوا بمحو ما أوجب الخذلان دعوا بثمرة المحو فقالوا وثبت أقدامنا، إشارة إلى أن الرعب من نتائج الذنب، الرعب الذي يحصل لك وعدم الثبات ثبات الأقدام هذا بسبب الذنوب، والثبات من ثمرات الطاعة، فبعد ما استغفروا هذه طاعة سألوا الله الثبات. إنما تقاتلون الناس بأعمالكم، هذا أثر كأنه، ثم أشاروا إلى أن قتالهم لهم إنما هو لله لا لحظ من حظوظ النفس أصلا، وانصرنا على القوم الكافرين. أخيرا وليس آخرا، أخيرا وليس آخرا، البيضاوي قال وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين قريب من معنى البقائي إلا هذا القول، وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضما لها، نفس المعنى السابق. القنوجي أو القنوجي وانصرنا على القوم الكافرين قال تقريبا له إلى حين القبول، وانصرنا على القوم الكافرين، فإن الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. سبحان الله، يعني يقصد أن لما تخضع وتعترف بالذنوب هذا أقرب، بدل ما تقول يا رب إني أقاتل لأجلك إني كذا، فهنا أقرب للخضوع والإجابة. فلم يزالوا، وما كان قولهم لفظ كان ومستمرين يعني، والمعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن يصدر منهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحرب. سبحان الله، وفيه من التعريض بالمنهزمين ما لا يخفى. قال السعدي علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. أخيرا الألوسي طلب الغفران أولا ليستحقوا طلب النصر على الكافرين قولهم يعني أن الخضوع كذا يشكل الآن، يشكل معي اللهم إن تقتل هذه الفئة لا تعبد في الأرض وهكذا. طبعا التضرع واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبات ليلته أكيد دعاء واستغفار، لكن كان من ضمن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللهم إن تقتل هذه الفئة لا تعبد، وهذا تقتل نعم تقتل عفوا نعم تقتل هذه الفئة لا تعبد في الأرض، نعم طيب سبق لأنه بات ليلته، بات ليلته. نعم تفضل. كذلك قول الصديق له كفاك مناشدتك لربك، يعني دليل على التذلل والخضوع والانكسار. أحسنت، إذن لا إشكال. قال الألوسي: طلب الغفران أولا ليستحق طلب النصر على الكافرين. أنا نقلت هنا بترجحهم بطهارتهم، هكذا صحيح؟ ما رأيكم؟ طلب الغفران أولا ليستحق طلب النصر على الكافرين بترجحهم بطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون بالذنوب، بترجحهم، وفي طلبهم النصر مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق إيذان بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعولون عليها، بل يسندون ثبات أقدامهم إلى الله تعالى ويعتقدون أن النصر منه سبحانه وتعالى. سبحان الله، في أشياء مكررة عند أهل التفسير، لكن كل صاحب تفسير يعني ذكر فائدة لم يذكرها الآخر، والله أعلم. نعم بالضبط. الصحيح لبعض الأعلام قال يجوز فيه بهمز مفتوحة الألوسي أو مضموم أو مضمومة الألوسي الضم، قال ويجوز فيه المد الألوسي، والأخير أشهر الألوسي. جميل، فائدة جميلة. الشيخ الصديق حسن خان هنا قال بنوجي القنوجي. أرسلوا في مجموعة السلام، هذا بحث جيد، ضبط بعض الأعلام مشاهير. تفضل شيخنا. قراءة حفص وما كان قولهم بنصب اللام، قراءة حفص. أيوة، أما أنا أقرأ بأي قراءة الآن؟ بالضم. أنا سمعت قولهم، أظن في قراءة يعني غير قراءة حفص. أي نعم، لأنه مشكل عندي بالضم، لا إشكال إن شاء الله. جزاكم الله خير. وين وصلنا في القرآن أبو صالح؟ اللهم اغفر لي، يعني من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. فعلى الإنسان أن يستعمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيذكر مثل هذه التضرعات في أدعيته. نعم تفضل.